كن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا لله التعبد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، ذكر الله تبارك وتعالى عبادة كسائر العبادات. نعم، رب العزة أمرنا أن نذكره ذكرا كثيرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل حال وعلى كل حال. والذكر المطلق ربما لا يحتاج من الشروط ما تحتاجه مثلا الصلاة أو الصيام، فالإنسان الذاكر يذكر ربه قائما وقاعدا وماشيا ونائما وفي كل أحواله. لكن أيضا للذكر آداب ينبغي على الذاكر أن يستحضرها، وينبغي على الذاكر أن يتحلى بها. ربما تسألني امرأة في البيت، هل أستطيع أن أقرأ القرآن في البيت وأنا لا أغطي شعري، أو ألبس ثوبا يعني يبرز بعض أعضاء جسدي؟ أقول في الذكر المطلق لا بأس، لا بأس أن تذكر المرأة أو حتى أن تقرأ القرآن وهي لا تغطي شعرها، أو أن يظهر شيء من جسدها، بخلاف الصلاة مثلا يجب فيها ستر العورة، يجب فيها الوضوء، يجب فيها استقبال القبلة. لكن إذا فكرنا سويا، أليس من الأنسب والأفضل إذا ذكر الإنسان ربه أن يستحضر هذه الأشياء؟ أليس ذكر الله على طهارة أفضل من ذكر الله على غير طهارة؟ أليس ذكرك لله وأنت تستقبل القبلة أفضل من ذكرك لله وأنت تستقبل جهة غيرها؟ لا شك أن هذا أفضل، وهذا الفضل إما أن يؤخذ بالقياس على العبادات الأخرى، وإما أن يدخل في جملة المندوب والمستحب فيما يحبه الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا هذه أشياء لا تجب، لا يمكن أن نلزم بها الناس، وإلا توقف كثير من الناس على الذكر أو عن الذكر، فكم من إنسان يتوقف عن الذكر لأنه غير متوضئ، أو يتوقف عن تلاوة القرآن لأنه غير متوضئ مع أنه يقرأ من حفظه ومن قلبه. فهنا يجب أن تأتي الفتوى ميسرة وموافقة للغرض من مشروعية الذكر. الذكر على كل حال، حتى لو تساءلنا هل يسأل الإنسان أو هل يذكر الإنسان ربه وهو يقضي حاجته؟ أهل العلم تكلموا في هذه المسألة، منهم من منع مطلقا أن يذكر الله في هذه الحالة، ومنهم من قال يجوز أن يذكر بقلبه لا بلسانه. ولا شك أن الفقه في هذه المسائل إذا اقتفى أثر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستشعر السنة ويستشعر الموافقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال بسم الله، وإذا خرج قال غفرانك، فهو يذكر قبل وبعد. لكنه لم يثبت أنه صح عنه أو ثبت عنه ذكر أثناء قضاء الحاجة، لكن قلبه ما كان ينشغل أبدا عن الله. ولهذا قالوا الذكر بالقلب هنا لا يتوقف، ذكر التأمل والتدبر لا يتوقف. حينما أتكلم عن آداب الذكر أجد آية جامعة من سورة الأعراف يتحدث فيها ربنا تبارك وتعالى عن جملة من آداب الذكر. يقول ربنا تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لو تأملنا هذه الآية وتدبرناها لوجدنا جملة من آداب الذكر: أولا أن يكون الذكر في نفسك، لأن إخفاء الذكر أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى الإجابة وأبعد من الرياء. يا من ترفع صوتك بالذكر أتظن أن الله لا يسمعك؟ اخفض صوتك، فإن خفض الصوت أدعى للإخلاص وأدعى للخشوع والخضوع. ثانيا أن يكون الذكر على سبيل التضرع والتذلل والخضوع والاعتراف بالتقصير، ليتحقق في العبد ذل العبودية والانكسار لعظمة الربوبية. ومن أعظم أسباب إجابة الدعاء وإجاب وقبول الذكر وقبول العبادة أن تستشعر فيها قصور النفس وتقصير النفس، وأن تستشعر فيها منة الرب تبارك وتعالى. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا ذكرنا ولا قرأنا ولا رحنا ولا جئنا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كذلك من هذه الآداب أن يكون الذكر على وجه الخيفة، أي الخوف من المؤاخذة على التقصير في العمل والخشية من رد العمل وعدم قبوله. قال الله تبارك وتعالى في صفة المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت السيدة عائشة أم المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أهو الرجل يسرق ويزني ويخاف أن يعاقب؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويخاف ألا يقبل. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخوف والخيفة في التعامل مع الرب جل وعلا في كل الأحوال. الأمر الرابع أن يكون الذكر دون الجهر، يعني أقل من الجهر أن يسمعك غيرك. حينما أجهر أنا الآن أجهر وأنتم تسمعونني، فإذا ما أسررت أسمع نفسي وأنا أعلم يقينا أن ربي يسمعني. فقال ربنا تبارك وتعالى: ودون الجهر من القول، لأنه أقرب إلى حسن التفكر. قال ابن كثير: وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرا. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء، فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. أنت ما بتناديش من لا يسمع، أنت تنادي من يسمع السر وأخفى. هونوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فلما مر بأبي موسى سمعه يتمتم بقوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، سمعها منه خافتة، فقال: يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أن يكون الذكر باللسان لا بالقلب وحده، أن يتوافق القلب مع اللسان، وهو مستفاد من قول الله تعالى: ودون الجهر. وكذلك أيضا أن يكون الذكر في الصباح والمساء، بالغدو والآصال، في البكرة والعشي، وفي كل الأوقات وفي كل الأحوال. والملائكة يتعاقبون فينا بالليل والنهار، يكتبون وينقلون، وربنا أعلم بنا وبهم. الأخير: ولا تكن من الغافلين، النهي عن الغفلة عن ذكر الله. لا تكن من الذين يغفلون عن ذكر الله ويلهون عنه، وفيه إشعار بطلب الاستمرار ودوام ذكره تعالى. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فاللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا دائما أبدا، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله